وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأنعام جاءتا بعد قوله جل وعلا: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. الآيتين. يقول تعالى: قد جاءكم بصائر. بصائر جمع مفردها بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصائر جمع بصيرة، والمراد بها بصر القلب ونور القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فبصر القلب هو النافع للعبد، وعمى القلب هو الضار للعبد. فقد يعمى بصره في الدنيا ويفتح الله على بصيرته فيقود أمه إلى الهدى والخير والدعوة إلى الله جل وعلا. وعمى البصر لا يضر، وإنما الذي يضر المرء ويهلكه عمى البصيرة والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا: قد جاءكم بصائر من ربكم. بصائر أدلة وبراهين وحجج واضحة بينة لمن وفقه الله جل وعلا لطلب الحق والأخذ به، لا عذر له وليس في الأمر خفا. وقد تقدمت الآيات السابقة كلها براهين وأدلة على وحدانية الله جل وعلا، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فمن أبصر فلنفسه. إذا أعمل بصره وبصيرته وجد واجتهد في طلب الحق فإنما يسعى لنجاة نفسه وخلاصها من النار وهو السعيد بذلك دون غيره. فمن أبصر الحق وأخذ به وابتعد عن الجهل والضلالة والشرك والكفر فلنفسه نفع ذلك يعود عليه لا إلى غيره. فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. من عمي عن الحق ورده ولم يقبله فالضرر عليه، هو الذي ضر نفسه وهو لا يضر الله جل وعلا شيئا. فالله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، وإنما طاعة المطيع لنفسه. أنت تصلي، تصوم، تذكر الله، تعبد الله، تتصدق، تنفع غيرك، النفع لك، كما جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي أوقع نفسه في المهالك. والله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع. يقول تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فهو غني عن عباده ولا تنفعه طاعة المطيع، كما أنه لا تضره معصية العاصي. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. فهو غني عن العباد، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، وإنما طاعة المطيع لنفسه. أنت تعمل لنفسك الخير تستفيد منه، تعمل لنفسك الشر تتضرر، أنت المتضرر وغيرك لا يضره. ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ربه جل وعلا: قل لهؤلاء الكفار، لأن هذه الآيات آيات مكية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، والغالب الكفار، والمسلمون قليل ويختفون وضعفاء، والغلبة للكفار. يقول جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهم قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. لست بوكيل عليكم ولست بمحسن لأعمالكم، أطلع على شيء وأخفى علي كثير من أعمالكم، وإنما الله جل وعلا هو الحفيظ الذي يحفظ أعمالكم، يحصيها ويميزها خيرها من شرها. ما أنا عليكم بحفيظ. أنا لا تقولون مثلا اختفينا عن محمد أو ظهرنا لمحمد، لست عليكم بحفيظ، وإنما الذي يحفظ أعمالكم هو من أرسلني إليكم. وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات. بعدما بين الآيات السابقة إن الله فالق الحب والنوى وما بعده من الآيات الدالة على وحدانية الله جل وعلا وكمال قدرته، قال قد جاءكم بصائر أدلة بينة واضحة، ثم قال وكذلك نصرف الآيات. كذلك مثل هذا البيان وهذا الإيضاح نوضح الآيات نبينها حتى لا تقوم للخلق حجة على الله. فالله جل وعلا أبان الطريق وأبان طريق الخير وأبان طريق الشر ووهب العقل وأرسل الرسل وأنزل الكتب، فالطريق واضح جلي، وكما قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. بين الأمر، والمرء كل واحد يعرف أن هذا العمل خير وهذا سيء، هذا طاعة وهذا معصية، هذا توحيد وهذا شرك، والأمر واضح، الأمر واضح جلي. تذهب إلى المسجد تعبد الله وحده لا شريك له وتتضرع إليه، أو تذهب إلى الأوثان والأصنام والقبور والمشاهد وتدعوهم وتسألهم. الأول توحيد لله ونجاة وسعادة لك، والثاني هلاك لك في الدنيا والآخرة، لأنك دعوت من لا يستطيع نفع نفسه فضلا عنك، ما ينفعك بشيء، وإنما أحبطت عملك. والعمل من حيث المجهود قد يكون العمل الشركي الخبيث أشق وأكثر كلفة من عمل التوحيد والإخلاص، لكن شتان بينهما. عمل التوحيد والإخلاص توجه بعملك إلى الله وإن قل، وإن كان العمل يسير ما في مشقة ولا في أغلال ولا صعوبة، أطع ربك فيما أمرك وانتهي عما نهاك، واشتغل بتجارتك بملاذ الدنيا المباحة، استمتع بما متعك الله جل وعلا به ما يمنعك. الصيام شهر في السنة، الصلاة أوقاتها معلومة ويسيرة ولا تشغل عن عمل دنيوي بل تعين على ذلك، والزكاة جزء يسير مما أعطاك الله، ربع العشر الواجب، وإن أعطيت وأكثرت فذلك لك، لكن الواجب ربع العشر، بالمئة 2.5، بالأربعين 1، 40,000 فيها 1000، 400 فيها 40، وهكذا ربع العشر، ربع العشر، 400 فيها 10، وهكذا. فالأعمال الصالحة ميسورة وسهلة، وأعمال البدع والخرافات مرهقة وشاقة وضارة في الدنيا والآخرة، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه رأى راهب عابد من عباد النصارى نحيل الجسم بائس، يظهر عليه أثر التعب والإرهاق الشديد من الصيام ومن القيام ومن الصلاة وتجويع نفسه، فبكى رضي الله عنه لحاله لما رآه على حالة شاقة مرهقة، فقيل له يا أمير المؤمنين إنه نصراني، يعني لما تبكي؟ قال هذا الذي أبكاني، هالإرهاق وهالتعب وهالمشقة لا فائدة له منها، بخلاف ما لو كان مسلم كان نشجعه على أنه يصوم ويصلي ويجتهد في الأعمال الصالحة يسرنا، وتعب الدنيا بسيط بالنسبة لثواب الآخرة لمن كان يرجو ثواب الآخرة، لكن المشكلة والصعب لمن يشق على نفسه في الدنيا ولا فائدة له من العمل في الدار الآخرة. فصاحب البدعة وصاحب الشرك يشق على نفسه ويرهق نفسه ولا يستفيد شيئا، بخلاف المؤمن فهو كل أمره له خير، إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. كذلك نصرف الآيات، نبينها ونوضحها ونقيم الحجة على الخلق، وليقولوا درست، وليقولوا درست، وليقولوا دارست، وليقولوا درست. قراءات عدة وكل قراءة لها معنى. وليقولوا درست يعني قرأت الكتب السابقة وجئت لنا منها بشيء، أخذت من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أو دارست بمعنى دارست اليهود والنصارى وأخذت من علومهم، أو درست يعني هذه أمور معقوبة متروكة مدروسة منتهية لا قيمة لها. وليقولوا درست يعني جئنا بهذه الحجج البينة الواضحة ليقولوا درست. على هذا تكون اللام سمونها نسميها العلماء لام الصيرورة أو لام العاقبة، يعني ما كان المرء يريدها لكنها آلت إليه، آلت إلى كذا، فعلنا هذا ليقولوا درست. كما قال الله جل وعلا ليكون لهم عدوا وحزنا، أخذ آل فرعون أخذوا موسى، لماذا؟ يربونه يكون له ولد، يكون لهم ولد، والحقيقة والواقع أنه صار لهم عدوا وحزنا، يعني أشقاهم وأحزنهم ودعاهم إلى الخير لكن هم أبوا الخير الذي جاءهم به فتعبوا به، لأن من عصى الرسل صلى الله عليه وسلم فقد شقي بهم، ومن أطاعهم فقد اهتدى وسعد بهم. فالآيات البينات حجة وبرهان لمن وفقه الله جل وعلا، وحجة على من عصى وخالف. وليقولوا درست يعني هذه أمور تركت، دعنا من هذه، هذه أساطير الأولين، كما قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا هذه أساطير الأولين، يعني حكايات الناس السابقين ما يهتمون لها. أو ليقولوا درست يعني قرأت، أو ليقولوا درست يعني قرأت وذكرت مع أهل الكتاب وجئتنا بهذا، كما ذكر الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا إنما يعلمه بشر، قال الله جل وعلا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وقال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا أساطير الأولين اكتتبها، يعني هذه من أخبار السابقين. وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. فيها قراءات لكن اختار ابن جرير رحمه الله في التفسير القراءة درست، وليقولوا درست كما هي القراءة المشهورة التي نقرأ بها. ولنبينه لقوم يعلمون، بينا الأدلة ووضحناها وأظهرناها لمن أراد أن يعلم منها الخير، لمن أراد أن يأخذ بالخير فهي واضحة جلية، ومن لم يرد الخير فهي حجة عليه، ومن كان أعمى البصيرة فهي حجة عليه. إن الأمر واضح وجلي ووضح لك لكن ما قبلت الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الحق ويرفضون، يدعوهم إلى عبادة الله وحده ويستنكرون ذلك ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الإله الواحد هذا هو الذي يدل عليه العقل والفطرة، ما يصلح أن يعبد اثنان أبدا. وهم يعبدون آلهة كثير، يعبدون الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، والسابقون يعبدون الأصنام، والحاضرون في الوقت الحاضر يتعلقون بالأولياء، من يزعم أنه ولي. ربما يكون هذا القبر يقول هذا ولي، لو نبش ما وجد فيه إلا حمار أو كلب أو نحو ذلك، يتضرعون إليه ويسألونه ويرجونه. وهذا منتشر في العالم الإسلامي، من ينتسب إلى الإسلام عندهم التبرك والدعاء والتضرع للأولياء، ما تنفع نفسها من أجل أن تنفع غيرها. فالخلق ما ينفع بعضهم بعض إلا الحي ينفع الحي بدعوته إلى الله جل وعلا. وأما إذا مات فأنت يا الحي أقدر منه على الأمور، أن تقدر أن تتوجه إلى الله وتسأل الله، تقدر إذا كان عملك سيء أن تصح عملك، هو ما يقدر على شيء ميت. فالتعلق بالقبور وأصحابها شرك أكبر، إذا دعاها وسألها حبط عمله كله. ومع الأسف الشديد أن كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام تجده يجهل الشرك الأكبر ويقع فيه ويزعم أنه مسلم. كثير مثلا تجده يصلي في الصف الأول في المسجد ويبكر إلى الصلاة ويؤديها، ثم إذا انصرف من صلاته توجه إلى القبر أو إلى صاحب الضريح أو إلى السيد أو الولي وبدأ يتضرع إليه ويسأله، أحبط عمله كله. وهذا منتشر في أكثر بقاع العالم الإسلامي. حمى الله هذه البلاد ببركة دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعاهم إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة ما سواه. وهيأ الله له الإمام محمد بن سعود، ناصره وأيده، وقام الإمامان بالدعوة إلى الله بعد هذا. والحمد لله نظفت هذه البلاد من الشرك إلا ما خفي، وإلا ظاهر فلا يوجد والحمد لله، أما ما خفي فيوجد عند كثير من الناس يتعلقون بمن لا يصح أن يتعلق به. بعض البلاد وصلتها دعوة الإمام المجدد والحمد لله، وأثرت فيها ونفعت فيها نفعا عظيما، وصار لهذه الدعوة أنصار. وبعض البلاد كثرة الجهل والضلال والعياذ بالله صار دعاة التوحيد عندهم منبوذون وغير مقبولين بسبب غلبة الجهل والعياذ بالله. ولنبينه لقوم يعلمون، لقوم يريدون الحق ويعلمونه ويعملون بما فيه، فهو بين واضح كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما من خير إلا وأمرنا به ورغبنا فيه، ولا من شر إلا وحذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا الطريقة وأوضحها إيضاحا كاملا، وما ترك شيئا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة إلا وأرشدنا إلى ما فيه الخير. نهانا عن البيع المحرم وعن الغش والخيانة والربا، وبين لنا كيف نبيع ونشتري. نهانا عن الشرك، أمرنا بالصلاة، أمرنا بالزكاة، أمرنا بمكارم الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه. فتعاليم الدين الإسلامي بينة واضحة موافقة للفطرة السليمة والحمد لله، كما قال العربي قال: والله ما أمر الإسلام بشيء وقلت ليته نهى عنه، ولا نهى الإسلام عن شيء وقلت ليته أمر به، لأنه يأمر بمكارم الأخلاق والمحاسن وينهى عن سفاسف الأمور ورديئها. والله جل وعلا يقيم الحجة على العباد بهذه الآيات والبراهين، والسياق الآيات من قبل من أول هذه السورة إلى هذا الموقف كلها بيان لما يجب على العبد أن يعمله نحو دينه وعقيدته، وأن يحذر الشرك الذي يحبط العمل. والله جل وعلا قال لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والله جل وعلا يعلم أزلا أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يشرك، لأنه هو الذي عصمه من الشرك جل وعلا، لكن إذا كان محمد إذا أشرك حبط عمله، فغيره من باب أولى. فليحذر المرء الشرك صغيره وكبيره، فهو هلاك للعبد ومحبط للعمل والعياذ بالله. والشرك الأكبر محبط للعمل، والشرك الأصغر لا يحبط العمل لكنه حابط هو وصاحبه معرض للعقوبة والخطر. الشرك الأصغر وإن كان أصغر فهو أعظم من الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من الكبائر، فهو أكبر من الكبائر لكنه ما يحبط العمل. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين. اقرأ. البصائر هي البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أبصر فلنفسه كقوله تعالى: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولهذا قال: ومن عمي فعليها، لما ذكر البصائر قال: ومن عمي فعليها، أي إنما يعود وباله عليه، كقوله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وما أنا عليكم بحفيظ، أي بحافظ ولا رقيب، بل إنما أنا مبلغ، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وقوله: وكذلك نصرف الآيات، أي فصلنا الآيات في هذه السورة من بيان التوحيد وأنه لا إله إلا هو، كذلك هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها في كل موطن لجهالة الجاهلين، وليقول المشركون والكافرون المكذبون: دارست يا محمد من قبلك من أهل الكتاب وقارأتهم وتعلمت منهم. وروي عن عمرو بن كيسان قال: سمعت ابن عباس يقول دارست تلوت خاصمت جادلت وهكذا، وهذا كقوله تعالى إخبارا عن كذبهم وعنادهم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها الآية، وقال تعالى إخبارا عن زعيمهم وكاذبهم إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، وقوله تعالى ولنبينه لقوم يعلمون ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه والباطل فيجتنبونه، فلله تعالى الحكمة البالغة في إضلال أولئك وبيان الحق لهؤلاء كقوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وكقوله تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، وقال تعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو، وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى أنزل القرآن هدى للمتقين وأنه يضل به من يشاء ويهدي به من يشاء، ولهذا قال هاهنا وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون، وقرأ بعضهم أي قرأت وتعلمت، قال الحسن وليقول درست يقول تقادمت ومحت، وقال عبد الرزاق وليقول درست، درست يعني امحت وبطلت، وليقول درست يقول تقادمت ومحت، وقال عبد الرزاق إن صبيانا يقرؤون درست وإنما هي درست، وقال شعبة هي في قراءة ابن مسعود درست يعني بغير ألف بنصب السين ووقف على التاء، قال ابن جرير ومعناه امحت وتقادمت أي أن هذا الذي تتلوه علينا قد مر بنا قديما وتطاولت مدته. الله جل وعلا ينزل الآيات بيانا للعباد ولإقامة الحجة عليهم، فمن وفقه الله جل وعلا وتأمل ونظر في عمله إن كان صوابا فحمد الله جل وعلا وأخذ به واستمر عليه، وإن كان خطأ تراجع ما دام في الوقت مهلة، ما دام الروح لم تصل إلى الحلقوم فالله جل وعلا يقبل توبة العبد، فإذا كان في عمله خطأ فالواجب على المسلم التصحيح والرجوع إلى الله جل وعلا وتصحيح العمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.